كل نفس ذائقة الموت كل نفس الموت ثم إلينا ترجعون نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون تحمل رزقك الله يرزقها وإياكم وهو السميع الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من ويقدر الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. الله الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها يقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. Thank you. إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. سألتهم من نزل من السماء ماء قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فسوف يعلمون أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع سنين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم لله الأمر من لله الأمر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله.